ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر شعبان عام 1418، تجتمع اللجنة المشكلة من معالي الشيخ صالح بن الفوزان الفوزان، عضو هيئة تجار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي عضوا، وصاحب الفضيلة الدكتور ناصر العقل أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود عضوا، وعبد الله بن عبد الرحمن الغديان المشرف على الرسالة. والرسالة هي الرسالة الواضحة لعبد الوهاب بن الحنبلي، والطالب الذي قدم هذه الرسالة للحصول على درجة الماجستير قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هو علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، والموضوع وهو موضوع الرسالة هو التركيز على بيان مذهب الأشاعرة في القول بخلق القرآن، وبيان الشبه التي تمسكوا بها والرد على هذه الشبه. وفيه جملة من المسائل تتعلق بأركان الإيمان وبأركان الإسلام، وسيأتي توضيح من الطالب، وأكتفي بهذا وأسأل الله له التوفيق فليبدأ الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم هذه إلماعة وإلماحة مختصرة عن أطروحة المسمات ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة دراسة وتعليقا، أعرضها على مسامع أصحاب الفضيلة، سائلا المولى جل وعلا الإعانة والرشاد، مغفلا تعداد أهمية الموضوع وأسباب اختياره ودواعيه، لأنه سيظهر بعضه من خلال هذه التقدمة، وكله لمن طالع أصلها إن شاء الله تعالى. وذلك أنني بعد استشارة واستخارة تلاهما عزم على العمل في هذا الكتاب، قدمت مشروع مخططه إلى قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم إلى مجلسها، فاعتمدت له الخطة التالية ليسير العمل على ضوئها في دراسة الكتاب والتعليق عليه. فكانت هيكلة الخطة إجمالا من تمهيد ثم قسمين للدراسة ثم التعليق على الكتاب. في هذه المسألة الخامس في الاستدلال على قول أهل السنة والجماعة في كلام الله من سبعة أنواع من الأدلة مستمدة من كتاب من القرآن والسنة والعقل. السادس قول المعتزلة والجهمية في كلام الله القرآن وأبرز شبههم العقلية وأبرز شبههم العقلية والنقلية مع الرد عليهم. السابع قول الأشاعرة ومن وافقهم في كلام الله وأهم شبههم والرد عليها. المبحث الثاني في مسألة الرؤية وتناولتها اختصارا من خلال أربعة مطالب. الأول توطئة في بيان أهمية هذه المسألة وشرفها. الثاني في الأدلة على رؤية الله تعالى يوم القيامة بالأبصار وذلك من القرآن والسنة والإجماع والعقل. الثالث في ذكر المنحرفين في مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة. المبحث الرابع مسألة رؤية الله تعالى مناما وضوابطها. المبحث الثالث مسألة القدر وانتظم بحثها في عشرة مطالب هي كالتالي: أولا عرض تاريخي لمسألة القدر والانحراف فيها لدى الأمم قبل الإسلام. ثانيا بدعة القدر في الإسلام وتحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهلها. ثالثا مواقف الصحابة رضي الله عنهم من المنحرفين في هذه المسألة من خلال ثمانية نماذج فعلية لهم رضي الله عنهم. الرابع أول القائلين ببدعة القدر عند المسلمين وهو معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي الذي تلقف عنه المعتزلة القدرية مقالاته ومواقف التابعين من هؤلاء. الخامس بيان حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر في مراتب الإيمان به الأربعة. السادس بحث نوعي إرادة الله سبحانه وتعالى الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية مع ذكر دلائلهما. السابع من المسائل المتعلقة بالقدر والتي يتجدد طرحها قديما وحديثا مسألة هل الإنسان مسير أو مخير. الثامن أصناف القدرية الخائضين في القدر إثباتا ونفيا كما صنفهم بذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله. تاسعا مسألة الأفعال الاختيارية وأقوال أصول المبتدعة فيها. عاشرا مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله وأوامره إجبالا. ثم جاء المبحث الرابع وهو مسألة الإيمان وهي المعروفة عند المتقدمين بمسألة الأسماء والأحكام والبحث فيها كان في 11 مطلبا هذا بيانها. الأول مقدمة في بيان أهمية المسألة وجلالتها من الدين. ثانيا في الاختلاف الواقع في تعريف الإيمان ومسماه بذكر سبعة أقوال فيها. ثالثا الأصلان الجامعان للنزاع في تعريف الإيمان. رابعا بيان فساد أقوال الطوائف المخالفة لأهل السنة في مسألة مسمى الإيمان إجمالا وذلك بالتعرض لذكر لوازمها الفاسدة. خامسا معنى الإيمان في اللغة والرد من خلاله على زعم المتكلمين من الأشاعرة والماتوريدية خصوصا بأن الإيمان مرادف للتصديق في لغة القرآن. سادسا العلاقة بين الإيمان والإسلام في حالي الاجتماع والافتراق بعد ذكر قولي الوعيدية والأشاعرة في هذه العلاقة. سابعا مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وكونها ثمرة من أهم ثمار الاختلاف في الإيمان والأدلة على تحقق زيادة الإيمان بالطاعات ونقصانه بضدها وذلك من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم. والتعرض لأهم الأسباب المحققة لزيادة الإيمان ونقصانه. ثامنا المخالفون من أهل الأهواء والبدع لأهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه. تاسعا تحرير المروي عن الإمام مالك وغيره من السلف في مسألة نقص الإيمان. عاشرا مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان والفرق بينهما وأثر عدم التفريق بينهما في أقوال المبتدعة. الحادي عشر حقيقة الخلاف بين جمهور أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء هل هو خلاف لفظي أو حقيقي له أثره والنظرة الاعتبارية لهما حسب ذلك. تلك هي التشكيلة العامة لسورة القسم الأول من هذه الأطروحة وهي الدراسة. منهج التعليق على الرسالة الواضحة وهذا يمثل القسم الثاني من هذه الأطروحة وذلك في المنهج العام المتبع للتعليق على كتاب ابن الحنبلي الرسالة الواضحة وكان المنهج المعتمد في ذلك وفق النقاط 11 التالية. أولا نسخ الأصل المخطوط وفق الرسم الإملائي الحديث ووضع علامات الترقيم المناسبة له حسب ما أراه أنه يعين على تقريب معانيه وفهم مراميه. أما الآيات القرآنية فحرصت على كتابتها برسم المصحف وفق رسم مصحف المدينة النبوية لمزايا ذلك الكثيرة التي لا تخفى. ثانيا تقسيم الأصل إلى فقرات، لكل فقرة عنوان جانبي يوضح مضمون تلك الفقرة، وهذا فيما لو لم يعنون المؤلف لتلك الفقرات بعناوين تغني عن غيرها. ثالثا تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب المخطوط حسب التالي: أولا، فإن كان الحديث المخرج موجودا في الصحيحين أو أحدهما فإنني أكتفي بالعزو إليه هنالك. ثانيا، إذا كان الحديث مخرجا في غيرهما فإنني أخرجه من بقية الستة ومسند الإمام أحمد والدارمي ومسند الإمام أحمد والدارمي والمستدرك وغيرهما من كتب السنن والمساند والمعاجم مما يغني بمعرفة مخرج الحديث في دواوين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، ذكر إسناد الحديث المخرج من هذه الكتب غير الصحيحين أو أحدهما، وذكر مدار البقية على الإسناد الأول، وهذا غالبا ليس دائما، وإنما الغرض معرفة ثبوت الحديث من ناحية إسناده أو لبيان نكتة فيه. رابعا، ذكر الشواهد والمتابعات للحديث الذي لم يرق بذاته إلى درجة الاحتجاج به ليسمو بها إلى مرحلة الثبوت، ولا سيما إذا كان له شاهد في الصحيحين أو أحدهما فإنني أحرص على ذكره معها. خامسا، نقل حكم العلماء على الحديث المخرج إما من ناحية سنده أو متنه أو بهما جميعا، وهذا غالبا ليس بمضطرد. سادسا، أحيانا أحتاج إلى مزيد دراسة لثبوت الحديث المخرج، وذلك من ناحية دراسة سنده من خلال دراسة أحوال رواته من جهة الاتصال والعدالة والسلامة من العلل الظاهرة والشذوذ. هناك عدد من الأحاديث أو الآثار الموقوفة التي لها حكم الرفع لم أجدها فيما بحثت فيه من كتب السنة، وإنما أجد ألفاظا بمعناها أو نحوها، فهذه أذكرها لعلها تغني عن اللفظ الذي لم أعثر عليه. وأيضا هناك بعض تلك الأحاديث وهي قليلة أنقل حكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليها لاعتقادي من تمكنه في فن نقل الروايات سندا ومثنى، وذلك بقراءة الحديث عليه مع ما يتيسر من الألفاظ المخرجة بمعناه في بطاقاتها، ثم بعد ذلك يملي سماحته علي ما يراه من حكم فيها. وفي هذه الحالة أكتفي بذكر حكم سماحته على الحديث دون التطويل بذكر الألفاظ الأخرى التي خرجتها في بطاقاتها بمعنى اللفظ المخرج. وأخيرا فيما يتعلق بالأحاديث، ربما وقع الاستطراد في بعض المواضع في تخريج أحاديث مستدل بها في التعليق ونحوه لمقصد في ذلك يتناسب وأهمية الموضوع أو للتنبيه على أحاديث واهية ونحو ذلك. رابعا، تخريج الآثار الواردة في المخطوطة عن الصحابة رضي الله عنهم سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو عن التابعين ما اهتديت إلى ذلك سبيلا. خامسا، توثيق النقول الموجودة في المخطوطة تحقيقا لها، وهي على أنواع: ألف، الأبيات الشعرية بعزوها إلى قائلها ومن ثم توثيقها من ديوانه أو مصدره المعتمد. ب، توثيق النقول المنثورة من مصادرها الأصلية، فإن لم أتمكن فمن مصادر أخرى موثوقة أرى أنها تفي بالغرض في توثيق النقل ونسبته إلى قائله. سادسا، تعريف ما يحتاج إلى تعريف وزيادة بيان فيه من باب خدمة النص، وهذه على أنواع: ألف، فالأماكن والبقاع بالتعريف بها وبيان أماكنها من المصادر المعتمدة في ذلك قديما وحديثا. ب، الفرق والطوائف فمن مصادرها الأصلية إن وقفت عليها، وإلا فمن مضانها في كتب الملل والنحل والمقالات، مع حرصي إن وجدت كلاما جامعا في هذه الفرق والطوائف لمثل شيخ الإسلام ابن تيمية فإني أورده. جيم، أما الأعلام فإن الترجمة والتعريف لغير المشهورين منهم، مع أن الشهرة أمر نسبي، لا، ولكن فيها قدرا مشتركا بين الباحثين، والضابط في هذا هو الحاجة في التعريف والترجمة. فمثلا الإمام أحمد مما لا يحتاج مثله إلى ترجمة إلا في باب نقد الرواة وتعديلهم، وعلى ذلك فالأعلام على نوعين. النوع الأول، الأعلام من الرواة المذكورين في الأسانيد الحديثية التي يسندها ابن الحنبلي، فالتعريف بهم على طريقة تراجم الرواة بذكر الاسم والنسبة والكنية، مع الحكم على حال الراوي قولا وردا، مع التوسع في أحوال الرواة المختلفة فيهم بالترجيح بين أقوال المعدلين والمجرحين، وهذه الطريقة فيما يتعلق بالرواة ومروياتهم. ثانيا، الأعلام سوى ذلك بذكر الاسم والنسبة والكنية واللقب وسنة الولادة والوفاة وأبرز الشيوخ والتلاميذ والمؤلفات، ثم المناصب والمؤاخذات في العقيدة ونقل حكم محقق العلماء في أحوالهم عند الحاجة. هذا في الجملة، وإلا فقد تتخلف بعض هذه الأشياء في بعض التراجم مع حرصي في الجميع على سلك سبيل الشمول والاختصار، والله سبحانه هو المعين. سابعا، ضبط الكتاب مناط التعليق، فالألفاظ المهمة تضبط كلية مع التنبيه في الحواشي على ما وقع في الأصل المخطوط من الخطأ في ذلك ضبطا أو لغة. ثامنا، التعريف بالكلمات الغريبة من المعاجم والمصادر اللغوية مع الحرص على كتب غريب القرآن والحديث في هذا، وأيضا التعريف بالمصطلحات من مضانها سواء كانت كلامية كالجوهر أو فلسفية كالسفسطة أو أصولية كالنقض، وذكر ما يناسب ذكره من جوامع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في المصطلحات الكلامية والفلسفية ونحوها. تاسعا، تعقب المؤلف في المؤاخذات عليه من توسع في إطلاق غير مناسب ونحو ذلك، وذلك بتحديد إطلاق كلامه وذكر احتمالاته وتجوزاته. عاشرا، التعليق على الكتاب بما أراه يتناسب ومكان التعليق والمادة المعلقة في الحواشي، فالفصول والمسائل الرئيسة في الكتاب أعلق عليها بما يزيد في بيان تلك المسائل من ذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وذكر الاختلاف فيها إن وجد، ناسبا كل قول إلى طائفته القائلة به، مظهرا ترجيح وتصحيح مذهب أهل السنة والجماعة ودلائل ذلك. أما بقية المسائل فالتعليق منوط بما أراه محتاجا إلى ذلك في نظري بتوضيح تلك المسألة أو الاستدلال لها أو بيان ضعف الدليل المستدل به أو وجه الدلالة أو ترتيب أدلتها حسب أولوياتها أو نقل كلام العلماء فيها، وما سوى ذلك مما تدعو الحاجة إليه في محله وحسب مناسبته، حيث يعرض في تلك المواطن ما تتأكد أهميته على حد قولهم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. الحادي عشر، وضع الفهارس الفنية المساعدة على تقريب الكتاب وتسهيل الإفادة منه، وهي 14 فهرسة: فهرس الآيات والأحاديث والآثار والأعلام والفرق والطوائف والمصطلحات والشعر والأماكن، وفهرس المراجع، وفهرس المحتوى. إلا أنه تنبغي الإشارة إلى أن فهرس المراجع إنما هي للموارد التي وردت الإحالة إليها في دراسة الكتاب أو حواشي التعليق عليه فقط دون غيرها، وما سوى ذلك مما لم يصرح بالنقل عنه أغفلت الإشارة إليه طلبا للاختصار. وكان هذا الفهرس، أعني فهرس المراجع، مرتبا على 4 أنواع: النوع الأول فهرس الكتب المطبوعة، الثاني فهرس الرسائل العلمية وهي الإطروحات العليا، الثالث فهرس المخطوطات، الرابع فهرس الدوريات والمواد السمعية. وفي ختامها، فالمرغوب إلى من يقف على هذه الأطروحة أن يعذر صاحبها حيث علقها في ضيق من الوقت وانشغال في الخاطر مع بضاعته المزجاة، وها هو قد نصب نفسه هدفا لسهام الراشقين، فإن وفق فذلك من توفيق الله وحده، وإن أخطأ فمن نفسه والشيطان، وأستغفر الله من ذلك وأعوذ به من الشيطان. ثم هذه إحصائية عامة لمشمولات هذه الأطروحة المباركة بتوفيق الله، حيث تضمنت الدراسة 11 فصلا و62 مبحثا ومطلبا في القسم الدراسي، وهو المجلد الأول فقط، في حين تضمن الكتاب المحقق 5 فصول و17 بابا على عقد المصنف وتقسيمه، وقعت في المجلد الثاني بتمامه وفي أكثر المجلد الثالث، ثم كان في آخر المجلد الثالث حيث ذيلت الأطروحة بالفهارس الفنية سالفة الذكر. هذا وقد بلغت الأحاديث المشمولة تخريجا في هذه الأطروحة 596 حديثا، وبلغت الآثار 258 أثرا، وبلغ عدد الأعلام الواردين فيها 494 علما، وعدد الفرق والطوائف والقبائل والجماعات 121 فرقة. وبعد، فاللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته وأعظمه، وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورحمة الله على المؤلف الشيخ عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي الشيرازي المقدسي، المتوفى سنة 536 من الهجرة، ورفع درجته وأعلى ذكره في الدارين. ولمشايخ الكرام وولاتنا الأعلام وإخواني أهل الوئام، أعز الله بالجميع الدين وأهله خير الجزاء وأوفره دنيا وآخرة. والشكر والثناء والدعاء موصول في الختام وهو مسك بحول الله تعالى لمشايخ أعضاء اللجنة، فأولا معالي الشيخ عبد الله العبد الرحمن الغديان المشرف على العبد الفقير وبحثه على حسن إشرافه وإفادته وتوجيهه، وثانيا لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل على قبولهما فحص الرسالة ومناقشتها مع ما لهما من المشاغل وكثرة الصوارف والأعمال، ونفعني الله ونفع الحضور بتوجيهاتهما، فضاعف الله للجميع المثوبة وسدد أقوالهم وأفعالهم وجعل مأواهم المنازل العلى من الجنة، ولأصحاب الفضيلة الحضور والمستمعين مثل ذلك. وإن أنسى لا أنسى الإشادة والدعاء والثناء على شيخي الأول وقرة عيني صاحب الفضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز العلي الشبل رحمه مولاه رحمة واسعة، والذي استبشر كثيرا بالفراغ من هذه الرسالة، ثم استبشر أكثر بتكوين لجنة المناقشة لها، ثم قضى رحمه الله بعد حصولها وإتمامها، فاللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته وامحو حوبته وأكرم وفادته واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجزي عني أفضل ما جزيت والدا عن ابنه وشيخا عن تلميذه، وأظله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا حي يا قيوم. ولوالدتي الكريمة أيضا مثل ذلك بل وأضعاف ذلك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم آمين، ولمن قال ذلك آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والآن وقد انتهى الطالب من عرض ما لديه عن الجهود التي قام بها في تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها، يتفضل معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ليبدي ما لديه من تقويم وتقييم للرسالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نجتمع في درس من دروس العلم لمناقشة رسالة في موضوع مهم، ألا وهو موضوع العقيدة والدفاع عن أهل السنة والرد على أهل البدعة. تلكم الرسالة هي ما سمعتم تسميتها ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة دراسة وتعليقا. في الحقيقة قرأت هذه الرسالة مغتبطا بموضوعها وما شملته من مباحث عظيمة ومجهود علمي كبير بذله الباحث جزاه الله خيرا، واستفدت منها فائدة كثيرة، إلا أن عمل الإنسان مهما كان فإنه عرضة للنقص والاستدراكات، حتى لو أن الإنسان راجع عمله بنفسه لأدرك على نفسه أخطاء كثيرة. سنة الله سبحانه وتعالى، الكمال لله وحده. ولكن مع هذا ولله الحمد هذه الاستدراكات لا تمس جهد الباحث وموضوع الرسالة، ولكنها في نظري إن صح منها شيء فهو مكمل ومتمم لتحسينها. فالرسالة لها محاسن، أي عمل الباحث فيها له محاسن. أولا جودة الإخراج، فإن إخراج الرسالة في كتابتها وتبويبها وتفصيلها إخراج جيد وواضح، مع العناية بالتصحيح الطباعي مما يريح القارئ والمناقش. وتلك خصلة تفقدها كثير من الرسائل العلمية. ثانيا وفرة البحث والمعلومات التي جلبها الطالب، إلا أنه بالغ فيها حتى أدى ذلك إلى التخمة، فكانت الرسالة بهذا الحجم الذي ترون. ولو أنه اختصر واقتصر على الضروري لا كان أوفر للوقت وأوفر للجهد. ثالث من المحاسن الدقة في التحقيق والتعليق، ففي الحقيقة أنه دقيق في تحقيقه للرسالة وتعليقه عليها. أما المآخذ على الرسالة على سبيل الإجمال، أولا التكرار في المباحث، وذلك واضح من أنه أخذ المسائل أو أهم المسائل التي في الرسالة وبحثها على حدة، وكان اللائق أن يبحثها في موضعها من الرسالة ويعلق عليها في مواضعها. أما أنه يفصلها ويبحثها بحثا طويلا طويلا طويلا ثم يعيد البحث فيها عند تعليقه على الرسالة، فهذا مما أدى إلى تضخيم الكتاب كما ترون. ثانيا الإطناب في تخريج الأحاديث، حتى ظننت وأنا أقرأ الرسالة أنها رسالة حديثية في علوم الحديث، وأنها في قسم الحديث مع أنها في قسم التوحيد والعقيدة. وكان الذي يكفي منه أن يذكر من خرج الحديث من أصحاب الكتب ثم يبين درجة الحديث، أما أن يذكر الشواهد والأحاديث التي في الموضوع ويتكلم على الرجال رجال السند، هذه دراسة تخصصية يتركها لزملائه طلاب قسم الحديث. ثالثا وهذه أشار إليها هو الحدة في تعقيبه على المؤلف، أحيانا قد يتحامل عليه، وهذا له نماذج ربما نعرض بعضها. وكان اللائق لا يتحامل عليه، وإنما يلتمس له العذر أو ينقده بأسلوب مناسب. هذه جملة المحاسن وجملة المآخذ على الرسالة فيما يظهر لي، وقد يظهر لغيري أكثر من ذلك. نبدأ الآن في، إذا أترك المجال للشيخ علي إن كان عنده استدراك على ما ذكرت حتى نبدأ بالتفصيل. وأنا ما أريد الإطالة عليكم، سأأخذ نماذج من كل مجلد وأترك الباقي له، أسلمه النسخة وما عليها من ملاحظات يأخذ ما يفيده منها. نعم. أحسن الله إليكم. ما يتعلق بالحدة على المؤلف فهذه مثل ما ذكرتم، كون الرسالة تكون أمام أصحاب الفضيلة مناقشين تحدد من حدتي على المؤلف، وإلا أنا أعرف نفسي أني أحيانا ربما أتجاوز من حيث لا أشعر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويجمعنا وإياه في دار كرامته. بالنسبة يا فضيلة الشيخ التوسع في التخريج، فهذا حصل وأقر به، ولكن المؤلف مثل ما تعرف يسند أحاديث بإسناده، وربما يأتي بألفاظ غريبة وألفاظ تحتاج إلى تحرير ثبوتها عنه أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل إشارات فقط، ما هو تطويل. حسن الله إليك. أما التكرار في عرض المباحث فلعلكم التمستم العذر لي، مع أنني كنت أظن أنني قصرت في بحث بعض المسائل واستيفاء جوانبها، فأحسن الله إليكم. أشو أنك قصرت، لو ما قصرت كان عفى الله عنك. طيب نبدأ. أحسن الله إليكم. طيب صفحة 2 في صفحة 2 من المقدمة ولا من المقدمة نعم. تقول فما مات صلى الله عليه وسلم فما مات صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أوضح الحجة وأقام المحجة وبلغ السنة وحذر وحاذر من البدعة. وقد أوضح الحجة وأقام المحجة، لو أني قدمت أقام المحجة وأوضح الحجة ما يكون أحسن؟ سم طيب طيب وبلغ السنة وحذر وحذر وحاذر من البدعة. إيش معنى حاذر؟ ما يكفي حذر؟ مبالغة في التحذير على الأنك. حذر وحاذر يكفي حذر على الأنك. طيب شوفنا صفحة 7 أبد يعني تصحيح اسم قيرواني. تقول السنة لأحمد، السنة والنهي عن البدعة لأحمد بن يزيد. لا، السنة للإمام أبي داود. أي نعم، الظاهر أنه لابن أبي داود، أبو بكر ابن أبي داود، ما هو للأب. الأب له كتاب السنة وبعض العلماء يظنون أنه هو الموجود في ضمن كتاب السنن له. السنة للإمام أبي داود السجستاني. أي، هل هي للأب ولا للأب؟ عفى الله عنك. تأكد. نعم، شيخ الإسلام أحيانا يسمي كتابه القدر كتاب السنة. الإبن ما له كتاب اسمه السنة؟ بلى عفى الله عنك، حتى الإبن له. أي، ولماذا لم تنبه على هذا؟ لعل الإبن يأتي في القرن الرابع. لما لم تقل هنا وهو غير السنة لابنه؟ ونبه إن شاء الله. أي نعم، أحسن عشان يزول اللبس. صفحة 9 هذا أيضا اسم تصحيح اسم، في آخر الصفحة السطر الرابع قبل الرد على الكلابية. أي نعم، لأبي إسحاق إبراهيم بن شاقلة الحنبلي. شاقلة أو شاقلة؟ اللي نسمع وسمعنا من المشايخ بن شاقلة تسكين القاف. راجعنا إن شاء الله. نعم. طيب صفحة 17 إلا أن كان وجدت لهذا أصل بن شاقلة. أنت وجدت؟ والله أنا على الدارج اللي أسمع. عفو الله عنك، أنت مشكلها الآن؟ أنت مشكلها على أي أساس؟ شاقلة. على ما أسمع ولا ما عندي فيها ضبط. لا، اللي نسمع بن شاقلة. طيب هذا الأمر سهل، راجع إن شاء الله. طيب في صفحة 17 تقول فكانت هيكلة الخطة أو الخطة الكسر، كسر الخاء ولا الضم؟ أنت شاكلها، أنت لو ما شكلت ما حصل يعني لبس. الخطة يقال خطة ولا خطة؟ ما فيها الأمرين شخصان، ما أدري والله. أنت لو ما شكلت ما سلمت. أجل، جنيت على نفسي بالتشكيل. طيب نعم، اقرأ. عفى الله عنك. فكانت هيكلة الخطة إجمالا من تمهيد وقسمين. من تمهيد بعده قسمين كذا عندي. لا مصححة هذه. أه؟ حذفنا بعدها وجعلنا بدلها واو العطف. ما صححت. وين صححت فيه؟ هذه النسخة لك ذي؟ إلا بلى بالنسخة اللي بتصحيحات التي أعطيتكم إياها. يعني ما تقبل التوبة بعد الغرار. نستغفر الله. طيب. طيب 26. تقول أما الآيات القرآنية. أما الآيات القرآنية فحرصت على كتابتها برسم المصحف وفق رسم مصحف المدينة النبوية لمزايا ذلك الكثيرة. هل مصحف المدينة النبوية تقصد المصحف اللي يطبع الآن؟ أيه. وين هل له رسم خاص ينفرد به عن غيره من المصاحف؟ يختلف في بعض الوجوه عن مصحف اللي كان مشهور في إسطنبول ثم في مصر. ما أظن له. تميز رسم المصحف هذا بالحرف يختلف. يعني قصدك الكتابة؟ لا، وقوف عند بعض مواطن الوقف في هذه النسخة، وأشاروا إليها اللجنة التي أشرفت على تصحيحها، أشارت إلى ذلك في آخر النسخة. كلام على الرسم الآن، موضع على الرسم. الرسم على المصحف العثماني، كل المصاحف على الرسم العثماني، إلا أن كان قصدك الكتابة، كتابة المصحف وحروفه وبعض علامات الوقف والترقيم فيها، الوقف ومواطن الوقف. كل المصاحف فيها علامات الوقف وعلامات ما أدري. أنا ما أظن مصحف المدينة ينفرد عن غيره. طيب صفحة سن الله إليك. صفحة 13 من الدراسة. الدراسة منين بدأت؟ من واحد، المقدمة لها ترقيم مختلف، والدراسة ترقيمها في أعلى. نعم. 13. نعم، هذه 13. فقال أول سطر. فقضى على دولة المرابطين، وقامت دولته بشر وسماها الموحدين، وسمى من قامت دولته بشر. هذه الوقوف عندها كيف بشر؟ بشر في المعتقد، عفى الله عنك. يصلح التعبير هذا. قامت دولته بشر، يصلح التعبير هذا؟ ما تأتي بتعبير أوضح؟ الكلام بعدها يفسر معنى الشر. إيه، بس يعني اقتصارك على كلمة شر. قامت دولته بنشر البدعة أو كذا، أو كنا أوضح. خير إن شاء الله. طيب 18. في صفحة 18. نعم، في آخر المقطع الأول تقول حتى نهبوا سنة 498 هجرية حجاج الهند. أي نعم. وما وراء النهر. أي. ثم قتلوهم من السحرة، أي قبل الفجر في السحر. قتلوهم شد عين تذكر أنهم قتلوهم في السحر، ولو قتلوهم الظهر خالف. لا، لأن هالوقت وقت غفلة، عفى الله عنك، نوم. أقول وقت قافلة ونوم. قتلوهم في آخر الليل وهم نائمون أو على غرة، يكون أوضح. سمي إن شاء الله. طيب. هذا مما يبين خبث الباطنية عفى الله عنك أنهم 22 تقول رقم 2 الرافضة. الرافضة: وما الباطنية إلا غلاته. نعم. وكان الرافضة لهم وجود في بلاد الشام لا سيما في جبل كسروان. نعم. وفي بلاد جنوب العراق والكوفة والسواد ونواحي من خراسان، وأخفهم الزيدية بطوائفها. هل أخفهم هل الزيدية يعني من لا هذا يحتاج تقييد عفى الله عنك. أقول يحتاج أن يقيدوا أخفهم بموقفهم من الصحابة. لكن أخفهم، أنت تكلم عن الرافضة الآن وبعدين قلت وأخفهم، هل الزيدية من الرافضة لكنهم أخف؟ الرافضة فيها إطلاقين، إطلاق من ناحية العموم يشملون الباطنية والإمامية والزيدية، وإذا انصرف الإطلاق الخاص اللي معروف أن الزيدية ضد الرافضة، لأن الرافضة رفضوا زيد ابن محمد وهؤلاء شايعوه فهم أضداد، فهم ليسوا من الرافضة، وشيعة أخرى. طيب لصفحة 24 الله. أنت قلت وأما السواد الأعظم قبل مقطع قبل الأخير. أما السواد الأعظم من عوام المسلمين والجمهور من أتباع المذاهب من أتباع المذهب الحنبلي وأهل الحديث، فكانوا على الطريقة القويمة والمحجة المستقيمة على مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب النبي، هل يقال مذهب النبي ولا يقال سنة النبي أو منهج النبي؟ بلى عفى الله عنك، سنة النبي. أي نعم. سلام الله عليك. صفحة 27 هذا أظن خطأ مطبعي، إذا المقطع قبل الأخير هذا، وإن مورد العلماء ومصدرهم في دمشق. نعم. هذا وإن مورد العلماء ومصدرهم في دمشق بلاد أو بلاد الشام أو بل بلاد الشام كلها، ومحط أنظارهم وأرحالهم الجامع الأموي درة دمشق وعنوانها، فإنه كان زاخرا بالعلماء وحلقهم. أفضل لك إيه هذه أنا. نعم. حلقاهم أنتم وحلقهم. حلقاتهم. أفضل لك 28 إيه. تقول في السطر الرابع: رئيس الحنابلة بالعراق. رئيس الحنابلة بالعراق رزق الله بن عبد الوهاب التميمي، صاحب شرح الإشهاد صاحب شرح الإرشاد لشيخه ابن أبي موسى. إيه أنا عندي ساقطة هذه. يعني عفى الله عنك. إيه. 51 خطأ مطلعي، خطأ نحوي. السطر الرابع: وينسبهم إلى التجسيم. نعم. وعانه على ذلك بعض خطأ. أي نعم. بعض عفى الله عنك. تناسب ما صبها. أي نعم. طيب في الحاشية: فقد أخذ عن والده حيث اعتنى به، ولازم أبا المعالي الجويني وأخذ عنه الأصول. عندي عن الأصول. إذا سهل مصحح. ما فيها ضمير. هناك. 57 سؤال فقط. ومما ينبغي ملاحظته هنا وعند طرح الخلاف وأسبابه مع الأشاعرة وغيرهم، جهل أولئك القوم بحقيقة مذهب الحنابلة الذي هو مذهب سلف الأمة، ولا بد من اعتبار ذلك. ساقطة من أي. ها؟ أي نعم. طيب الحاشية رقم 2 أيضا فيها خطأ مطبعي، تقول صفحة 309 وما بدها غلط. 57 حسن الله إليك. صفحة 60 أيضا عندك خطأ نحوي، تقول: وقال رحمه الله كاشفا جهل هؤلاء بحقيقة قول السلف الصالح، فضلا عن دلائله ولوازمه. والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه الصحابة والتابعين تابعين هذا خطأ نحو كذا تابعين والتابعون كان عليه عفو الله عنك نعم في آخر الصفحة. وقال الشيخ في معرض تأكيده على العناية بأقوال السلف فهما واقتداء في الفرقان بين الحق والباطل. وأما المتأخرين متأخرون لكننا ما أدري أظنه نقل هذا يا شيخ يمكن له سالف إن لكن أراجعه عند في الفرقان إن شاء الله. 73 إيش رأيكم عفو الله عنك إذا كان هناك غلط في الكتاب المنقول عنه نصحح أو يترك على ما هو عليه؟ تقول كذا في المنقول والصحيح كذا. أحسن الله ما تغير اللفظ لا لكن تعلق عليه. إيش قلنا؟ 73 آخر سطر وتكون قبل أن يولد له ما عندنا أن أي هذه مستلحقة قبل يولد هذا عند العوام قبل يولد يقولون حسن الله عليك. 82 طيب في السطر الثاني قبل الأخ ولذا كان الموفق يقول كلنا في بركات الشيخ أبي الفرج يصلح التعبير. الله هذا منقول من الحافظ بن رجب فيه. ما تعلق عليه أنت لعلها البركة العلمية يا شيخ. على كل حال يعني هذا مجمل يحتمل تبين مقصده وتقول أن يعني إطلاق البركات وكذا إن شاء الله لأنه يعني أنت تكتب في العقيدة الآن. 82 87 تقول في المقطع لو فقال تتش سم تتش هذا اسم رجل فقال تتش من هذه المجالس أن السلطان تاج الدولة تتش على أرسلان عقبه فقال تتش فقال تتش فيها مؤيدا لأبي الفرج هذا مثل ما يقول هذا قباء حقيقة ليس بحرير ولا قطن ولا كتان ولا صوف. ما وجه التأييد بهذه العبارة تقول مؤيدا لأبي الفرج؟ لعلي استدأته لأنه أقول تتسبق ذكر كل القصة كاملة بينفي المجاز لأن أبو الفرج حاج أولئك الأشاعرة بنفي المجاز. أن تقول فقال تتش فيها مؤيدا لأبي الفرج هذا مثل ما يقول هذا قباء حقيقة ليس بحرير ولا قطن ولا كتان ولا صوف. أجيب إن شاء الله القصة كاملة حتى لو اقتضى التكرار عفى الله عنك لأنها سبقت قبل قليل تعودنا التكرار منك. طيب عفى الله عنك. 87 92 بس ما تقطع الكلام وتجيب راسه وتخليه إن شاء الله. كم قلنا صفحة 92 92 تقول المثل محاورة ومدري الشهادة أول الصفحة قلت فلا يا ربي قال أما أغنيتك وكنت فقيرا. الله جل وعلا يقول لعبده الكلام يبدأ من 91 عفى الله عنك وقال ناصح الدين في آخر فقرة ذلك فيما وقع له من المبشرات قال لي قبل أن يموت بسنة رأيت الحق عز وجل في منامي رؤية هذه نعم. فقال أنت قل عفى الله عنك لا اقرأ. فقال لي يا نجم أما علمتك وكنت جاهلا قال قلت بلى يا ربي قال أما أغنيتك وكنت فقيرا قال قلت بلى يا ربي قال أما أمت سواك وأحييتك وجعل يعدد النعم ثم قال قد أعطيتك ما أعطيت موسى بن عمران. كيف يكون هذا الكلام عند هذا كيف يكون أعطاه ما أعطى موسى بن عمران؟ موسى كليم الله ونبي رسول من أولي العزم، كيف يعطي هذا العالم ما أعطاه أو من بعض النواحي؟ لعله هذا أعطاه. إيه ورا ما علقت عليه سم إن شاء الله. صفحة 100 خامسا صفحة 100. طيب، تقول كتب رحمه الله عدة مؤلفات، كتب رحمه الله عدة مؤلفات في فنون عدة، ومما ذكره المترجمون: أولا كتاب أسباب الحديث في عدة مجلدات، ثانيا كتاب الاستسعاد، كتاب الاستسعاد بمن لقيت من صالح العباد في البلاد، وقف عليه ابن رجب بخط الناصح الحنبلي، ونقل منه كثيرا في ذيله على طبقات الحنابلة. نعم لا بس. ثالثا كتاب الإنجاد في الجهاد، كتبه بحلب الشام. رابعا كتاب تاريخ الوعاظ. خامسا كتاب السخر. طيب بس السؤال، أنت تسرد الكتب الآن ولا تذكر هل هي موجودة ولا ما هي موجودة؟ عفى الله عنك، أوردت المطبوع منها، وما لم يطبع أغفلت الإشارة إليه. طيب، يعني لو قلت أنه غير موجود. رقم خمسة. نعم، هذا ملحق فيه كتاب استخراج الجدل من القرآن، الحقت فيه بعد ذلك، وهو الكتاب مطبوع. حققه من؟ أظنه زاهر، دكتور زاهر الآن. نعم. نعم، لما لم تشير إلى هذا؟ أشير لتحقيقه إن شاء الله. 101 تقول: وكان قد سمع من حنبل. وكان قد سمع من حنبل وابن طربزد والكندي. من حنبل هذا؟ حنبل بن إسحاق هم عاصر له؟ لا لا، من هو؟ أظني عرفت بهم في موضع آخر، ولا ما أشير. عفى الله عنك، أقول أشير إن شاء الله إلى مكان الترجمة، لأن الأعلام بعضهم يتكررون. طيب، 119 السطر الثالث، هذا الذي يقوله لكم، وهذا الذي يقوله لكم الشيخ ما هو بصحيح: ما رأينا لا جنة لأخيته. لا غلط، أفضل عنك. لا جنة ولا نار ولا قيامة ولا حساب. نعم، لا جنة ولا نار ولا قيامة ولا حسابا، وهو يبكي. من هو اللي يبكي؟ القائل. طيب، أي خالف 124 السطر الأول: ولم أحفظ على أحد منهم تشبيها، وإنما غلبت عليهم الشفاعة. الشفاعة، هل هكذا قرأتها؟ ولهذا وضعت بين قوسين كذا. لعلها الشناعة. ما تكون الشناعة؟ والله محتمل يا شيخ، محتمل، لأن الذيل غلبت عليهم الشناعة، يعني من الناس يشنعون عليهم بإيمانهم بظواهر الآيات والأخبار. يعني هذا وصف ابن عقيل للحنابلة. أقول هذا وصف أبو الوفاء، أبو الوفاء ابن عقيل. وتخلي الكلام أنت كذا بس، له لابن عقيل تعلق عليه صار فيه. لكن أنا اللي وجدتها بالمطبوعة هكذا. أنت ترى أنها الشناعة يا شيخ؟ أقول لعلها، لو علقت عليها قلت لعلها الشناعة. سمعي شيخ. طيب، السطر أكمل: لإيمانهم بظواهر الآي والأخبار من غير تأويل ولا إنكار. أي عندي سابقة جاي بدلها واو. ها؟ لا، من غير تأويل. كأنك ما صححت المطبوع، أن قلنا في التقديم أنك صححها أرفقت لكم تراجع يعني. أيها التوبة هذه يا فماك. 162 162 طيب، تقييم الحواشي عندي مختلط. أولا واحد، هم من اثنين، هم من واحد، هم من اثنين، هم من واحد. إيه. الثانية الأولى غلط، عفى الله عنك. إيه. اللي على البرهان في الأصول هذه غلط، هذه رقمها واحد. أيه. شوف الأرقام اللي عندك هالحين. إيه. اللي في الصفحة، اللي في الحاشية ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. اللي عندي واحد اثنين واحد اثنين واحد ثلاثة ثلاثة. أي أي الحواشي كلها رقم واحد. شو الصحيح منها؟ سم. أي نعم. 164 164 أبدا فيه خطأ نحوي. لما كان عصر المؤلف متأخر إيه؟ عن عصر الرواية. إيه نعم ما نصبت. إيه الظاهر نكتفي بهذا في هذا المجلد. ننتقل للمجلد الثاني. هذه نماذج فقط ولا باقي فيه؟ يقول في آخر الصفحة وعلامة الرافضة 428 وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ثانية. إيش معنى ثانية؟ ما أشكل عليهم. إيش معنى ثانية؟ ولا فيها الكلمة فيها تحريف؟ لعلنا بتحريف نابتة. وفيه من يصف أهل السنة بأنهم نابتة وغثاء وأثراء. أبو ثانية يعني أنها هامشية أو لا يجعلها لعلها ثانية لعلها براجع. هذا من كلام ابن أبي أبو حاتم الرازي، راجعه إن شاء الله. أقول هذا كلام الإمام أبي حاتم الرازي في السنة. أي راجع. طيب رقم واحد القرآن. القرآن لا يوصف بأنه قديم بالإطلاق لأن هذا هو قول الأشاعرة من أنه معنى أزلي قديم قائم بالله حيث القرآن. القرآن خاصة ولا كلام الله عموما؟ هذا بناء على تعليقي على كلام المؤلف. إيه لكن هذا وإلا حق الكلام كله. إيه نعم والكلام الله لا يوصف. إيه نعم لكن المؤلف كلامه على القرآن. والقال المؤلف كذا والصواب كذا. سم 451 طيب تعليقه رقم واحد أشهر الفرق المبتدعة. نعم أشهر الفرق المبتدعة سمو يعني المعتزلة. اي نعم أشهر الفرق المبتدعة سمو كذلك على الأشهر لما اعتزل واصل بن عطاء الغزال الحسن البصري بدون واو. بدون واو. اي نعم الحسن مفعول اعتزل لا يكون الحسن معتزلا. حسن الله عليك. 62 بس خلاص 62 شوف لنا قال ابن القيم في التعليق. قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق عن الأشاعرة فنحن وهم متفقون على أنه مخلوق. فنحن الضمير يرجع لمن؟ إلى أهل الحديث. أقول إلى أهل الحديث متفقون على أنه مخلوق. لا عفى الله عنك هذا كلام المعتزلة ينقل ابن القيم كلام المعتزلة أستغفر الله. إيه الضمير هذا لمن؟ للمعتزلة. فنحن للمعتزلة وهم من يعني؟ الأشاعرة. بس لا يؤمن هذا كلام ابن القيم. لعلي أجيب أقوله إن شاء الله يا شيخ. أنت ناظر الكلام الآن. قال ابن القيم في مختصر الصواعق عن الأشاعرة فنحن وهم متفقون. لا ألا يشعر هذا أنه كلام ابن القيم؟ أبا أجيب أول كلام ابن القيم إن شاء الله. إيه عفى الله عنك. اثنين وستين أربعة وستين في السطر الخامس يقولونه صحيحا ولو كان عندنا ما يقولونه. ولو كان عندنا ما يقولونه صحيحا من صلب عيسى عليه السلام لشاركناهم في تعظيمه والتبرك به ولكن الله تعالى كذبهم. لو كان ما يقولونه صحيحا من صلب عيسى لشاركناهم في تعظيمه يعني الصليب. اي نعم هذا صحيح الكلام من باب التنزل ولا ما يقصد المؤلف ان شاء الله. مرة ما بينته لشاركناهم في تعظيمه والتبرك به هذا الكلام مقبول في الحاشية الأولى عفى الله عنك آخرها والمؤلف ها هنا يتنزل مع المخالف. هذا تنزل هذا تنزل ما يصلح هذا تنزل ما يصلح. في بعدها قلت ولا يجوز تعظيمه بحال لكن ما هو بدأ تنزل هذه مؤاخذة على المؤلف رحمه الله. طيب التعليق رقم واحد عقيدة صلب المسيح. عقيدة صلب المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليهما وسلم وقتله عقيدة مشهورة ومحل اتفاق بين النصارى لا ينكرها منهم أحد. هل هذا صحيح إن كل النصارى ما فيهم مسلمون؟ سم ما فيهم مسلمون إيه المقصود بالنصارى على دين المسيح عليه السلام. المقصود بالنصارى المحرفين عفى الله عنك. ما قلت قيدهم إن شاء الله. إيه ما قلت هذا تعميمات ما تصلح. لكن أحسن الله إليك إذا أطلقت النصارى ألا تنصرف إلى من حرفوا وبدلوا؟ لا النصارى يطلق على أيضا المستقيم الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ذلك بأن منهم يعني من المسيح. الحديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم. نعم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى المنحرفين يعني. إيه؟ إيه؟ يعني كان الإطلاق في كل مكان ما يقال حددوا السياق النصارى بإطلاق إنهم على ما وصفت. أحسن الله إليك. هل هم متفقين على عبادة الصليب كلهم؟ المحرفون. نعم يا شيخ. إيه المحرفون. أنت قل هذا. سم إن شاء الله. بعضه أربعة وثمانين. اقرأ من أولها. قالت لهم المعتزلة. قالت لهم المعتزلة: قد وافقتمونا على خلق هذا وادعيتم أن لله كلاما غيره، ونحن لا نعرف ذلك من لغة ولا شرع، فليس لنا معكم كلام فيما لا ندعيه ولا تشير إليه الأمة ولا يثبت بلغة ولا شرع. ثم ذكروا العبارة والحكاية ما جاء به شرع. ثم ذكروا العبارة والحكاية، لأن القرآن عبارة عن كلام الله. هذا عند الأشاعرة يعني. ثم ذكر العبارة والحكاية ما جاء به شرع. ذكروا ما هو ذكروا. أنا ظنيت أنه هكذا، ولكن المخطوطة نصت على واو الجمع والإلحاق بعدها. هذا مبتدا. ثم ذكر العبارة والحكاية ما جاء، هذا خبر المبتدا. ما يستقيم إذا قدرنا هكذا يا شيخ. ثم ذكروا العبارة والحكاية وهذا اللي ذكروه ما جاء به شرع ولا نطق به السلف. ما قيل كذا، هو مقبول كذا. نتكلم عن عبارة المؤلف أنها ما تستقيم. وهذه من عيوب النسخة الوحيدة أن الواحد ما أبدا. ثم ذكروا العبارة لأنهم يردون عليهم الآن. يجوز غير ذكر إلى ذكر يا شيخ. علق عليها تعليق. سم. تقول كذا في الأصل وتعلى الصواب كذا. 481. لما ذكر القشيري تعليق رقم واحد. نعم. ولقد حدث في زماننا جاهل. ولقد حدث في زماننا جاهل من دعاتهم. تقول لم يسمه المؤلف على عادته. وأظنه يعني عبد الكريم ابن القشيري. إيه لماذا لم ترجع إلى كتبهم حتى تعرف؟ عبد الكريم ما له إلا رسائل وليس هذا منها، ولعل الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله حصل في كلام مناظرة أو مضايق الجدال أو كذا. كنت بحثت عنه ولم تجد. إيه نعم بحثت ولم أجد ذلك. طيب هذا هو القصد. 81 83 طيب أبدا السؤال، بس أنت الحين وضعت أرقام في نص الرسالة 1-2 يعني فقرات. إيه. هل المؤلف وضعها ولا أنت؟ لا ما وضعها، أنا وضعتها يا شيخ. يصلحني. كأني أشرت في المقدمة إلى مثل هذا. وهذه أرقام عددية، المراد منها تفصيل الفقرات، ويعرف أن هذا إلزام أول، إلزام ثاني، إلزام ثالث. ما يكفي أنك تعليق تقولها. تعلق تقول هذا هو الإلزام الأول هذا. أخاف. أما أنك تجعل في كلام المؤلفة شيئا ليس لم يضعه هو. هذا تصرف يعني. ما يكفي حتى لو أشرت في المقدمة إلى هذا؟ لا ما يكفي، أنا ما ودي تدخل بالأصل أبدا. تقول وإذا كان كلام الله فلا. وإذا كان كلام الله قائما بنفسه فينبغي على ما قدر تكون الأنهار والحور والقصور في نفس الباري، فيكون على قول هذا الجاهل البارئ محلا للحوادث. أي أنت مشاكلها بالرفع محل. إلى صححت هذه. ها؟ أقول مصححة حفظ عنك. صححت. لكنك علقت عليها ولا لا؟ قال فانظر يا أخي توصل، التعليق على توصل يظهر أنها هنا سقطا تقديره حاضرين. لا رقم 2 كذا في الأصل. نعم هكذا في الأصل، ويحتمل الرسم كلمة توحل. تمحل. تمحل عفوا معك. أين الميم؟ إيه كاتبة توحل. إيه هذا غلط من الوحل يعني. طيب لعلنا نكتفي بهذا من المجلد الثاني، روح للثالث. أما توحل عفى الله عنك، نعم هي توحل وليست تمحل، وراجعت هي توحل في اللغة وحل، ومرادها التشقيق والتعسير يعني العبارة صحيحة. أي أردت من ذلك أن الرسم يوافق رسم المؤلف. طيب نروح للثالث. أحسن الله إليك. تسعمائة وأربعين آخر التعليق. وروى عبد الله بن أحمد في السنة بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا قوله: خلق الله عز وجل 4 أشياء بيده، وسائر ذلك قال له كن فكان. خلق العلم بيده وآدم بيده. العلم أو القلم؟ والله محتمل القلم يا شيخ. القلم ما هو العلم مخلوق ما هو مخلوق. القلم ها؟ هو الظاهر كذا؟ هو الظاهر يا شيخ. وآدم بيده، والتوراة كتبها بيده، جنات عدن بيده. طيب ما علاقة هذا الأثر بالموضوع؟ لأنه في نص المناظرة في نص الرسالة يقول: وقال ابن عباس رحمة الله عليه: خلق الله تعالى الأرواح من 7 أشياء، جزء من الحر وجزء من البرد وجزء من الريح وجزء من الطين وجزء من الفهم وجزء من البقاء وجزء من النور. أي مش علاقة حديث عبد الله بن أحمد؟ أردت أني آتي بأقرب شيء فيما خلقه الله بيده، لم أجد إلا حديث خبر ابن عباس رضي الله عنه. وما تكلم الآن عن ما خلق الله بيده، الكلام الأصل ما في تعرض لما خلق الله بيده. يعني تعليقه لأن بيئة يعني ابن عباس بعد ذلك أن الله خلق آدم من طين لازف ومن حمأ مسنون. لو وخرته عند ذاك سم إن شاء الله. طيب 493 943 تقول: وحديث ابن مسعود في الصحيحين. اقرأ. وحديث ابن مسعود في الصحيحين قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا. تتكلم عن حديث الزهري ولا لا؟ حديث الزهري، وروى الزهري أيه؟ روي عن الزهري أنه قال: سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا الحديث مثل ما أشرت شيخ إلى أنني إذا وجدت شاهد في الصحيحين يغني عن كثير ما يذكره المؤلف أورده، يحسم المسألة ويقف على شيء ثابت مقطوع فيه. قل الروح من أمر ربي، والأمر غير مخلوق. هل معنى أن الروح غير مخلوق؟ لا، ما هو معنى هذا الشيخ. وش المعنى؟ قال: لم يقل أمر ربي، لأن أمره كن، والكن كلامه، والكن كلامه، وكلامه غير مخلوق، وما يكون وما يظهر فهو مخلوق. نعم. لقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالكن أمره، والأمر كلامه، وليس كلامه بمخلوق، وما يكون بأمره يعني بكلامه مخلوق. إيش معنى من أمر ربي؟ قل الروح من أمر ربي، من في هذا في هذه الآية؟ ما هي بمعنى الباء يا شيخ؟ ابتدائية ولا إيش؟ من أمر ربي. إذا قلنا ابتدائية ما في إشكال، أو تصير بمعنى الباء بأمر ربي. أنت بينت هذا؟ إن شاء الله. طيب صفحة 960 لما التصحيح اسم بس السطر الثاني: أما أطفال المؤمنين أما أطفال المؤمنين فقد نقل ابن رجب في الأهوال الإجماع عن الإمام أحمد أنهم في الجنة، وفي رواية للميموني خافنا يا شيخ رواية الميموني بالياء وفيها ألف ساقط. بس هذا هو الإشكال. أظن فيه من رواة المسائل أحد آخر اسمه ميمون. أدري والله، تأكد براجع أهواله. المشهور الميموني. أما رواة المسائل ما شاء الله زادوا على 120 يا شيخ. أقول رواة المسائل عن الإمام أحمد. طيب في صفحة 962 على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. نعم. قال وأرواح الأنبياء في حصيرة القدس، حاشية في حصيرة القدس، كذا في المخطوطة بالإهمال، وتحتمل حظيرة القدس. حظيرة، نعم. إيه لكن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم إماما في ليلة الإسراء والمعراج. ولا يعني هذا أنها مستقرة دائما في هذا المكان، لأن الكلام في أعلى، وأرواح الأنبياء في حصيرة القدس يخرون لربهم سجدا. كان وجه الاستدلال من هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما ليلة الإسراء والمعراج. هذا قصده؟ هذا هو قصده، نعم. طيب، شوف لنا 65. خطأ نحوي. باء. أما المكلفون. إيه، كاتبها المكلفين. لا، غلط يا شيخ. إيه، 65 هذه خطأ، نعم. 74 974 ومما ورد في الباب تعليق. ومما ورد في الباب ما أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور، والبيهقي في الشعب، والصابوني في المئتين، كما نقله ابن القيم وابن رجب والزبيدي وابن عساكر في التاريخ، وفي ترجمة بكر. قال ابن عساكر في التاريخ في ترجمة بكر. نعم، بدون واو. طيب، فقر. في ترجمة بكر بن سهل بن إسماعيل كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما من عبد يمر على قبر رجل مسلم يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. طيب، بس هذيك ما فيها واو. اي نعم. طيب، في بعدها غلط. قال ابن رجل الله معك. قال ابن رجل. اي نعم، قال ابن رجل. ها، اي بالباء. اي نعم، هذا مشر عليها. اسمع. طيب، 74 988 سؤال، بس عندي لك سؤال. باب في منكر ونكير. تسمية لي ثابتة الملكين اللذان يسألان الميت؟ نعم يا شيخ، ثابت. أوردت حديث رواه البيهقي في آخر الحاشية. إيه، لكن ثابت. والله إني ما أدري يا شيخ، ثبوته يحتاج. صححه الهيثم في المجمع، والهيثم يعد على كل حال. نجل خلاص، يعني نسلم أنهم اسمهم منكر ونكير. طيب، 1013 السطر الأول: فلو كان المؤمن خالدا في النار بجنايته ما لحق الشفاعة أحد. أي بس هذا تقول فلح. لا، الفاء غلط، بدل الفاء فالحق. ها؟ نعم، ما لحق. 1050 تعليق رقم 3. نعم، أو أتى ناقضا. أي نعم، هذا إكمالا لما في الأصل: ولا يخرج عن الإسلام إلا من رد على شيء من الأوامر والنواهي، وصلى لغير الله، أو ذبح لغير الله، حاشية، أو أتى ناقضا من النواقض العشرة للإسلام. ولو أتى بناقض من غير العشرة، هل النواقض محصورة في عشرة؟ العشرة إنما هي يعني بعض أشهرها يعني يا شيخ. أي نعم، النواقض يقولون تزيد على 400 كما ذكر الشيخ محمد في رسائله، يقول إن صاحب الكشاف ذكرها في باب الردة وصلها إلى 400 أو أكثر. طيب أكثر النواقض هذه اللي ذكروها الفقهاء ما ترجع للعشرة يا شيخ؟ هذه لكن ما هو محصورة، يعني أنت تقول أو أتى ناقضا من النواقض، معناه لو أتى بغير العشرة ما هي. طيب أجل صححها، أو أتى ناقضا من النواقض الإسلام ومنها كذا نعم. أو أهمها كذا نعم. 1063 طيب بس مؤاخذة بسيطة، لأنك لم أجد فيه إلا تقم واحد، لم أجد فيه إلا ما نقله الحافظ في الفتح، قال: وذكر ابن القيم حديثا مرفوعا غير معزو، إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام، أو إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام. طيب ووجد الحديث المذكور في نوادر الأصول الترمذي من حديث عبادة بن الترمذي، بس المؤاخذة عند هذه أيه. الترمذي كذا بإطلاق يفهم القارئ أنه الترمذي الإمام المحدث أيه. مع أنه الترمذي الحكيم، لكن التقييد عشاف الله عنك في نوادر الأصول، من يدري إن كل الناس يدرون إن نوادر الأصول النهلة سم إلى الحكيم علشان ما يستبه إن شاء الله. 1071 أيضا كذلك مؤاخذة اسم، تقول: انظروا العروة الوثقى لكاظم الطبطبائي. اي نعم. والنور، والنور الساطع لكاشف الغطاء. نعم. وهداية العباد لآيتهم كاظم شر يعتمداري شريع متمة. طيب كيف هذا؟ طيب ها، واللي بعد: بواسطة أثر الإمامة في فقه الجعفري للسالوسي. سالوسي أنا هذه المؤاخذة. اي لا للسالوس بدنيا بدون يا عفا الله عنك. اي وايضا لما تنقل بالواسطه ما هي عندنا، ولك تعتمد على السالوس. اقول هذه ما هي عندنا، عسى الله ينقصها ان شاء الله. مذهب الشيعة للقفاري تعتمد على هذه ولا تراجع صوف او ما تبيها؟ ما بيها يا شيخ، ولا هي عندنا لله الحمد، بس لو بغيت تنسب لهم شيء لازم. 1074 احسن الله اليك. أسألك عن معنى كلام سقته، تقول: فبيناهم كذلك، قال ابن عيينة. نعم نعم. يعني الدابة الظاهر، الدابة ها؟ إيه الدابة. إيه قال ابن عيينة سطر أول. نعم. من التعليق: قال ابن عيينة: تخرج حتى يسر الإمام جمع. إيش هذا معنى الكلام؟ وإنما جعل سابقا ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج. إيه ترجم لنا الكلام هذا. سم ترجم. إيه نعم. كأنهم تخرج الدابة إذا خرجوا المسلمين من عرفة إلى جمع. إيه تخرج حتى يسري الإمام أو الإمام جمع. كيف الكلام هذا؟ وإنما جعل سابقا ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج. كلامه واضح ولا واضح؟ أوله وكلامه واضح. نعم. أوله كأنه فيه وضوح، تخرج حتى يسر الإمام جمع، يعني حتى يدفع من عرفة إلى جمع. ما يعطيه العبارة هذه، ما تعطيه، أراجعه إن شاء الله. إن شاء الله. طيب 91 1091 والإيمان بأن حساب الكفار، والإيمان بأن حساب الكفار والمنافقين إلى ميكائيل عليه السلام، ويكون ترجمان بين الله وبينهم. ويكون ترجمان، هل كان تامة ولا ناقصة؟ الظاهر هنا تامة يا شيخ، إذن يصير منصوب يكون ترجمانا. هو الظاهر هكذا. ويكون ترجمان، إذا كانت تامة يكون غير ميكائيل، يصير ترجمان آخر، يعني يوجد كلام محتمل. إيه؟ إن الضمير يرجع إلى ميكائيل فيكون منصوبا، يكون ترجمان منصوبا تكون ناقصة. ويحتمل أنه غيره فتكون تامة وترجمان فاعلها. ها؟ كذا عفى الله عنك. أين؟ أحسن الله إليك. 1093 وهي الأخيرة. أين؟ ولكن أشار ابن أبي جمرة قبله خرجه البخاري. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، يعني الذي قبله، التي قبله. أي صفحة كم يا شيخ؟ 92. قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، يعني نظر الرحمة. في حوض النبي صلى الله عليه. لا هذا في سقط. هذا في سقط يا شيخ. وين وصلت؟ أنا الآن ما أدري وينه، لكن أي فيه انقطاع الكلام. أي فيه انقطاع. ولم تنبه عليه. راجع إن شاء الله. وهذه آخر ملاحظة من التي ذكرت، ولا فيه ملاحظات موجودة في الأوراق يعطيك إياها إن شاء الله. الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليك اللهم صل وسلم. نشكر معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان على ما أبداه من ملاحظات، والآن يتفضل صاحب الفضيلة الشيخ ناصر العقل لإبداء ما لديه من تقويم وتقييم في الرسالة، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن البحث الذي بين أيدينا الذي تقدم به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل بحث جيد في الجملة، وفيه كثير من الإيجابيات، كما أن عنده بعض النواقص والجوانب التي تحتاج إلى أن يعيد فيها النظر. ولعلي أبدأ ببعض الملحوظات الإجمالية. فأولا الإيجابيات. الإيجابيات في الحقيقة ذكر الكثير منها فضيلة الشيخ صالح، وأذكر منها أيضا أن الباحث في الحقيقة أبدأ تمكنا في مسائل التخصص في العقيدة، سواء في العرض والدراسة أو في الاستدلال. وثانيا أن الباحث أحسن في الاكثار من المصادر والمراجع الأصلية، ولذلك كانت توثيقاته قوية واعتمد على المصادر الكبرى والقديمة التي تعد هي المصادر الأصلية للسلف، وقد يستفيد من بعض المصادر الحديثة عند الحاجة. ثالثا يشكر الباحث على استيفائه لجوانب الخطة الجملة، وإن كان أحيانا قد يستطرد كما ذكر فضيلة الشيخ صالح، وبخاصة في التخريج والتعليقات فقد زاد عن قدر الحاجة. رابعا الباحث قدم دراسة وافية وجيدة، خاصة فيما يتعلق بالمقدمات والتعليقات على المسائل العقدية والمسائل التخصصية الأخرى، كما أنه ظهرت للشيخ علي وفقنا الله وإياه من خلال بحثه مقدرة علمية قوية وشخصية جيدة تنمي عن استعداد طيب إن شاء الله. وأخيرا تميز منهجه بالتزام عقيدة السلف والتزام مناهجهم والغيرة عليها، ومع ذلك وقعت بعض التجاوزات المنهجية والأخطاء اللغوية والشكلية، ومن أهمها الاستطراد في كثير من مسائل الدراسة والتعليقات وفي التخريج، بما يزيد عن الحاجة وبما أدى إلى إثقال الرسالة ووجودها بهذا الحجم الذي أرى أنه بالإمكان أن يكتفي بنصفه أو أقل من ذلك. كما أنها كثرت عنده الأخطاء اللغوية والإملائية والمطبعية بشكل لا يعذر فيه مثله. ثم أنه وقع أحيانا في إهمال بعض النقول بلا إحالات، ولعل ذلك عن سهو منه، فهو بخلاف عادته. ومن الملحوظات المنهجية أنه اضطربت قاعدته في منهجه في البحث، خاصة في التعليقات على ما سيأتي له بعض الأمثلة إن شاء الله، كما أنها كثرت عنده بعض الهوامش التي لا تلزم، إنما هي من نوافل البحث مما أثقل الكتاب. ومع ذلك فإن البحث جيد ومفيد. والآن سأضرب بعض الأمثلة لما ذكرته من الأمور العلمية والمنهجية والشكلية، ثم أترك الباقي للباحث ليصححه فيما بعد إن شاء الله. الصفحة اللي قبل الأولى يا شيخ علي، قبل التقديم، ما أدري ما اللي قبل التقديم بيضة يا شيخ. اي نعم، لا ما هي بيضة، أنا عندي ليست بيضة، عندي فيها الحقيقة شكل جمالي ما كان يليق أن يكون فيه اسم الجلالة بهذا الشكل. ما أدري وش رأي مشايخنا الحقيقة هم حاضرون، وهذه مسألة يكثر استعمالها عند كثير من الناس، وبدأ بعض طلاب العلم الشرعي يدرجونها في بحوثهم، استعمال اسم الجلالة على شكل جمالي وإطار معين أشبه بالزخرفة. هل يليق أن تكون اسماء الله؟ ما شاء الله يا شيخ صالح. اي نعم ما شاء الله. نعم، لا تشبه طلاسم، ما أقول يعني ما بعد ذلك. ما شاء هي اللي فيها الزينة، هم الله مثل ما هي عليك، هي اندرجت ضمن الإطار كله، فما أدري ما رأي مشايخنا في هذا المسألة، يعني أن الحقيقة أراها كثرت عند طلاب العلم، فهل هي لائقة؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذه جزاه الله خير المجلد يا أبي حسن، وأنا وافقته بعد ولا ما. طيب، الصفحة الثالثة. أي حال هذه يعني نمرها بسرعة، أنت قدمت الأرجاع على القدر، مع أنك رتبت الفرق الأخرى، ففي نظري أن القدر خرج قبل الإرجاع. عفى الله عنك، الإرجاء بمعناه العام، إرجاء المرجئة هو إرجاء ما يتعلق بأمر الصحابة، أم لا، إرجاء صاحب المعصية. أي إرجاء صاحب المعصية اللي ظهر مع ظهور مرتكب نعم اللي ظهر بعد المرتكب الكبيرة. الحال هذه مبهمة حقيقة. أحسن الله إليك. في صفحة 4 يظهر لي أن الكلام في وسط الصفحة مقتبس. كذلك هو، ها؟ هو كذلك من مقدمة الإمام أحمد. نعم، وأشرت في الحاشية إلى ذلك أنه تضمين من تقديم الإمام أحمد. تضمين من أين بدأ التنظير وإلى أين ينتهي؟ حقيقة هذه فيها نوع من التدليس. هذه العبارة مما اشتهرت وكثرت على الإمام أحمد، وعليها نور كلامه رحمه الله. نعم. طيب، صفحة 5. وظن القارئ يميز بين كلامي وكلامه يا شيخ. ما في شك، يعني تقريبا كل، ليس كل القراء، ليس كل القراء يميز. صفحة 5 السطر الثالث عبارة، يعني الحقيقة أنا أرى أن البحوث الشرعية خاصة العقدية ينبغي أن تسلم من مثل هذه العبارات اللي بعضها هندسي وبعضها فلسفي وبعضها كلمة وتصوير وأبعادها. الأبعاد هذه مصطلح ما يصلح في العلوم العقدية والشرعية. هذه وين عفى الله عنك؟ السطر الثالث صفحة 5. أي نعم. أي نعم. أي نعم. تصوير آثارها، ها؟ صفحة 10 أظنك وهمت في اسمي الخطابي، قلت في وسط الصفحة الغني عن كلام أهله لمن؟ لسليمان، لعلها لأبي سليمان. حمد. أي نعم. أي نعم، وهو كذلك. في صفحة، والله مشايخ حريصين على الإجاز، فننتقل إلى صفحة 111. وهذا يتعلق بالترتيب، ترتيب الفقرات 111 فيها. اي نعم. الأئمة الذين ذكرتهم اي ما رتبتهم ترتيب معين تنظمه قاعدة، لا على تواريخ الوفيات ولا على الأهمية ولا ما عرفت كيف رتبتهم. هو الترتيب يا شيخ معنى ما أشرت إليه. نعم. ورتبتهم حسب قربهم من ابن الحنبلي، بدأت بالحنابلة. نعم. ثم الأحناف، يعني بدأت بما اشترك معه بالنسبة للمذهب الحنبلي، وهم أولهم أبو المواهب الأوائل. أي نعم. أي نعم. ثم بغيرهم. ثم لاحظت موضوع الشهرة يا شيخ، ومع ذلك لا يزال الأمر عندي غير واضح. وهم سبعة يعني، حتى لو ما رتبتهم أظن الأمر سهل. أما هي شيخ ناصر؟ والله أنا أتمنى أنك تسلك الأمثل سهل. ولا فعلا هو سهل حقيقة. صفحة 206 هنا عبارة ركيكة في الرقم 2 الصفر. نعم. الثاني عفى الله عنك. وأما الملاحظات على كتاب الرسالة الواضحة فجلها نواح فنية لا تمس جوهر الكتاب وما حواه من القيمة العلمية بكبير أثر. وما حواه، هذه العبارة اللي فيها ركاكة، وما حواه من القيمة العلمية بكبير أثر. ما فهمت. يعني أن الملاحظات نعم لا تعتني بالنواحي العلمية في الكتاب لكن بكبير أثر. وين هي متعلقة؟ حواه وما حواه. العبارة لا تزال ركيكة. تقترحون شيء يا شيخ؟ ليس بكبير أثر قصدك؟ تقرر أنه كبير الأثر يعني؟ أو تقرر العكس؟ لا أقرر أن الملاحظات ليست ليست وما حواها من القيمة العلمية بكبير أثر، بدل ما حواه لا تمس جوهر الكتاب بكبير أثر. إيه نعم نعم جيد. طيب هنا أيضا في الهامش قلت كما وقع في عبد الله بن عبد الوارث، أنا أرى أن هذا يكون في المتن وهكذا وقع في المتن، ولكن رأى الشيخ المشرف أنني أعجل ببعض ما أستشهد فيه في الملاحظات لئلا يكون الكلام غير مدلل ولو ببعض الشيء. طيب صفحة 227 صلى الله عليه وسلم 27 ثمانية ذكرت صور من إهانة القرآن. إيه؟ قلت ومن أثار هذا القول ما وقع من بعض متأخر المعطلة. هل حصل فعلا هذا؟ نعم حصل هذا، ومن نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والمؤلف أيضا أورد لهذا نموذج في بحث في الرسالة. قال لما قرأ قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا، قال قائلهم ما نريد جبلا بل نريد جمل، هل يخشع ويتصدع؟ نعم. ولكن الصور الأخرى اللي هنا نعم إيه؟ ابن حزم أورد في مثل هذا عدة صور، ولولا أني أطيل في المقام كان أردت، لكن بعضها أشنع من بعض. أعوذ بالله. طيب صفحة 200 هذا هو اللازم اللي حمل المؤلف على الأشاعرة واستدت حملته عليهم بسبب مؤاخذة هذا اللازم، لأنه يرى أن هذا من لوازم قولهم. بالحقيقة هو لازم لقوله، لكن إن شاء الله أن جمهورهم ما يرون هذا اللازم بلازم، وإلا هذا الكفر المحرش. أعوذ بالله. طيب 317 السطر السابع بل الثامن قلت وحيث كرر إيه؟ وحيث كرر الله الفعل تؤمن. وين يوجد هذا؟ لا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا صحح العبارة أن السنة وحي ثاني. لا لا هذا اللبس فيه واضح. أحسن الله إليك. هنا 334 فإن هذا محل صراحة في المرويات الصحيحة في صحيح مسلم وغيره. ما معنى محل الصراحة؟ قصدك أنه ورد التصريح يعني أن هذا القول أنه أول ما حدث في البصرة لما جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر قال إنه حدث قبلنا أمر حقيقة مما أحفظ اللفظ بنصر لكن القصد من محل صراحة ما فهمت أنا محل صراحة يعني أن القول بأن القدر أنه القول بنفي القدر أن الأمر أنه محل صراحة في الحديث وإن شئتم سلمك الله أني لا لا هو لأن قصدك واضح لكن التعبير عن قصدي غير واضح صفحة 338 إلى 342 هذه أقوال ونقول للأئمة وللعلماء لم توثقها مع أن مراجعها معلومة ميسورة أقوال مهمة جدا الشيخ سلمك الله في صفحة 240 أجملت التوثيق في مواطن خبر لأن كلها الأقوال هذه أوردوها في ترجمة معبد في ترجمة غير نعم معبد الزهري لكن الشيخ في تصحيح نسبتها لهم لا غير التصحيح أول شيء التوثيق توثيق النقول قد لا أطالب في تصحيحها مثل قول معاوية بن قرة وقول الصحابة غالبا يذكره المترجمون في أماكن ترجمة هؤلاء هذا كلام مجمل الشيخ علي ما يصلح في رسالة علمية لا بد من توثيق كل قول والأمر سهل ما هو صعب يعني حتى لو كان المرجع واحد ممكن تضع أرقام وتجعل الأرقام تحت إحالة واحدة ولي ذكرت هذا نقل الشيخ في نقل طويل نقل طويل ما في ما يدل على أنه هذا عندي وعندك يعني الملاحظة الشيخ بتوثيق النقود حالتها إلى مصادر حتى لو كانت مصادر مهب أصلية لا هي أصلية مثل الأركاية نوعا ما ايش معنى أصلية يقال الدار قطني المهم أن تحلها على من أخذتها إن شاء الله سن الله إليك 364 سن الله إليك يبدأ صفحة 417 طيب 422 حاشية الأولى إيه نعم إلى الألف غلط اسم مفعول من اقترحة إيه نعم إيه نعم طيب ومع ذلك عندي ملاحظة أخرى الكلام هنا في تعريف الاقتراح ليس على إطلاقه بل الاقتراح مع معنى آخر وهو الاختيار والإنشاء والإبداع وهذا هو المقصود هنا وتأمله وستجد راجع القاموس الاقتراح له معنى آخر أقرب إلى المقصود المؤلف صفحة 444 وغيرهم من الأنواع الرجال اي نعم طيب يا شيخ الكلام في الصفحة التي بعدها ما يحدد الشيخ أن المراد بالإرجاء هنا إرجاء كرامية ويأتي بعدها المحضة قصد الكلام المؤلف ولا كلام كنت لا في الحاشية قال المرجع والخوارج في زمن الصحابة إلى آخرها لا أنا ما يهمني كلامك في بعد في الحاشية بقدر ما يهمني تصدير التعريف بهذا الشكل ثم غلبت على طائفة الكرامية ما أقرك عليه صفحة 556 في الهامش في وسط الهامش قبل رقم واحد ومما يسبق ومما سبق إيه ومما سبق ومما سبق نعم يدخل أمرا هذه غلطة مادي ما اكتشفتها نعم هذه كذبة يا شيخ مع مقصود التالي والله مثل ما تفضل الشيخ يبدو أنها جاءت في غير وقتها طيب الله إليكم. قلت يظهر أمراني يظهر أمراني لهما علاقة بنا هنا بنا نيب لايقا سمت نيب لايقا إن شاء الله شيلة 573 500 هو بل 603 في وسط الهامش قلت وبنحوه نعم السنة وهم أربع هذه كثيرة عندك يا شيخ ما أقصد السطر الثاني قلت وهم أربعة فرق هل يصح هذا؟ وين يا شيخ؟ وهم أربع فرق اي نعم وهذه كثيرة عندك حقيقة تكررت ثم هناك أمر آخر وهو أنهم فرق كثيرة ليس أربع ليس الكلام عن المجوسية المجوس أصحاب النور والظلمة؟ لا، الكلام أظن على الثانوية يا شيخ. هم الثانوية، هي نفسها المجوسية، هي الثانوية. هم فرق كثيرة جدا ليست أربعة، بل المشهورة يمكن تصل إلى عشر، لا سيما أنك ما عدت الأساسية فيها. المانوية هذه متأخرة، والمزدكية متأخرة، والديصانية والمطونية، كلها هذه الفرق المتأخرة للمجوسية. الكيومرثية والزرادشتية هذه الأصل وهي ثانوية، سبقت الفرق هذه. الزرادشتية ما هي بهي أصل ثانوية يا شيخ، وأن المنوية خالفة؟ هذا خلاف كثير، ولا عندنا علم يقيني. هم كلهم يتخرصون، هم يزعمون الكيومرثية هي مذهب آدم، وبعضهم يقول نوح، لكنها مزاعم، فعلى هذا تكون عندهم بحسب زعمهم هي الأقدم الكيومرثية، ثم الزرادشتية، ثم بعد ذلك تأتي المانوية والمزدكية والفرق الأخرى. المهم أنهم أكثر من عشر فرق، أكثر بهذا من هذا بكثير. صفحة 629 اقرأ المتن. نعم. وقال محمد بن عبد العزيز: أصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدع ضال. مبتدع؟ أصحاب الرأي مبتدع؟ تستقيم العبارة؟ يمكن أراد الجنس يا شيخ. هذا والله اللي ما استطعت أني أتحكم فيه من كلام المعلم. لكن مثل ما تفضل شيخنا الشيخ الصانف أعلق عليه؟ إيه لونك. إيه نعم، علق، تخرج من العبدة. أجل ترى التعليق بيزيد. لا أبدا أبدا، ربع سطر مهم. أحسن الله. طيب، صفحة 667 و661. قال ابن حامد عن أبي طالب عن الإمام أحمد أنه قال في الإيمان: من قال مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه لحظة، أنت أنهيت الكلام بقوس وأيضا بعلامة الختم الكلام ألفها، لكن ما بدأته إلا يا شيخ. من قال أي شيء نعم، القوس في غير مكانه. هذا ذكرت لأن مثله كثير عندك، فأرجو أنك تضبط العمل. لو كان سهما واحدا لاتقيته يا شيخ. طيب، لا على حال، هذا عمل في مقدورك أن تعمل، لكن أنا أفرح بهذا. 697 قلت معنى الهامش رقم واحد. نعم، معنى الآية: ما عدل بصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقامه الذي أقامه ربه يمينا ولا شمالا من كمال أدبه. طيب، ما مرجعك؟ تفسير هذا مجموع من كلام المفسرين، وأحالت إلى مجموعه يا شيخ. الحالة بالجملة يا شيخ علي في بحث علمي مركز لا تصح، ما تصح الحالة بالجملة، ما أفدتني في شيء. أنا أعرف أو أكثر الباحثين حتى صغار طلاب العلم يعرفون هذه الكتب، فالحالة بالجملة هذه حقيقة نوع من يبدو أن هذه الآية يعني متفقة بين ما أشرت إليه من التفاسير يا شيخ، ولهذا في عادة إذا كانت متفقة تذكر تفسير رئيسي وتقول وانظر، لا، لأنه بيأتي بعدها الأقوال الثلاثة يا شيخ، قول ابن مسعود وقول واختيار ابن جرير. طيب، 751 ذكر الشيخ أنك كررت كثيرا، هذا مثال للتكرار في السطر الأخيرين من الهامش في مسألة كررتها صفحة 748. المثل الأعلى يا شيخ؟ أي نعم. والله أني يوم جبت قياس التمثيل وقياس الشمول قلت ما مناسب آتي بمثل الأعلى، هو سطرين وإن تكرر فيه فهو تكرار له مناسبة يا شيخ. طيب، صفحة 814 هنا عبارة أيضا أظنك من ضمن الأشياء التي ما دققت فيها في أصل كلام المؤلف، السطر الثالث قال: فيجب على من استثنى أن يعلم كيف يستثنى. ولأي شيء وقع عليه ولي أنت كتبه ولأي؟ أنا عندي ولا أي. لا غلط هذا. إيش طيب إذا صححها. ثمانمائة وأربعين 906 هذا نموذج الاستطراد الذي لا داعي له، ذكر القصة في فضائل، هذه في فضائل عثمان رضي الله عنه. اي نعم، القصة من حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخره، قصة طويلة، لو انك اوجزتها واشرت الى موطنها لكان اول، لا سيما محل الشاهد. اي هو الذي عليه المعول، هو يرادها كلها يا شيخ لانها تضمنت جملة من فضائل عمر وعثمان وعائشة، فلاحظت الملحظ هذا.